قال ابن ابي حاتم وسمعت ابي يقول احفظ اصحاب الاعمش الثوري وقال يعقوب ابن شيبه. يعني تقدم عندنا بالامس الحديث عن الاعمش. اسئله عاجله للاخوان. متى ولد الاعمش بسرعه؟ 60 سنه 60. من معه ولد في هذا العام؟ قتاده. متى توفي الاعمش؟ 148. اذكر لنا خمسه من اصحابه. من اصحاب الاعمش؟ نعم. يونس. يونس اسماعيل بن ابي طالب. من يونس هذا؟ يونس بن يزيد. يونس اصحاب الزهري. نعم اصحاب الزهري. اصحاب الاعمش تكلم. ما زالت المشكله. منصور. منصور صحيح. منصور بن من هذا؟ منصور بن المعتمد. بن المعتمد صحيح. منصور بن المعتمد. ايضا معمر بن راشد. معمر بن راشد. معمر راشد في الاعمش ليس بذاك. نعم. ليس من اصحاب الكبار. معمر بن راشد قلنا ان روايه عن اهل العراق. نعم. الضعيفة خاصة عن أهل البصرة. نعم. والأعمش كوفي ولا بصري؟ الأعمش كوفي. أو بغدادي؟ اختار. بغدادي أو كوفي أو بصري الأعمش؟ كوفي. نعم. صحيح. قتادة؟ قتادة سدوسي. هو سدوسي قتادة الطعام بصري. ومسحاق السبيعي بخيارات ولا تجاوب؟ بصري. بصري. أعطيك خيارات. نعم. أجل بصري غلط. خيارات. شق السبيعي بغدادي. بغدادي. أو نينوى. وراه. من الموصل. أو بغدادي. كلهم عراقيون. لكن في مدارس كانت. نعم. بغدادي لا غلط. كوفي. نعم صحيح. يلا خمسة من أصحاب الأعمش. أنا أنت. نعم. شعبة. شعبة. وسفيان الثوري. منصور بن معتمر. اثنان. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. أبو معاوية. القطان. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. فصل لنا من يفصل لنا في مرويات محمد بن خازم الضرير. سبيع. فصل لنا. إذا روى عن شعبة فهو منه. هو صحيح. أبو معاوية عن شعبة. عفوا عن الأعمش. عن الأعمش. إذا روى معاوية عن الأعمش فهو ثقة حتى أن جمع العلماء يرونه بمنزلة سفيان. وأنه أوثق حتى من شعبة في الأعمش. معنا جماعة أيضا ذكروا في الطبقة الثالثة فصلنا فيه فيما مضى. ولكن إذا روى عن غير الأعمش. طلب خصوصا قتال. مو مطلقا يضرب او في ناس خاصين في قتاده او في شيء من عروه شان العروه قد يخطئ. لكن في الجمله هو صدوق لكن يخطئ في طبقه من هؤلاء تثبت من حديثه خاصه في المفردات. فيما مضى اخذنا بعض الطبقات. تبغى مجال خبرك هنا بس بقلب ايش شاطرة عتبت عليك أشوفك هذا تغاب عنا. نعم ذكر لنا عددا من الطبقات ذكرناها شرحنا عند الطبقات من هم؟ نافع. طبقة نافع. متى ولد نافع؟ متى توفي؟ ولد في 124 وتوفي 117. طيب ماذا طبقات من ما مر علينا من؟ مرنا الحسن البصري. حسن البصري متى ولد متى توفي؟ ولد في عام 21 سنة 21 صحيح. توفي 110 صحيح. توفي عالمان في هذا العام وشاعران. من هما العالمان ومن الشاعران؟ العالمان بن سيرين والبصري. العالمان بن سيرين والبصري. والشاعران؟ فرزدق وجليل. فرزدق وجليل. ذكر لنا خمسة من أصحاب الحسن البصري. قتادة. قتادة صحيح. قتادة. نعم. شعبة. تأكد ليس هؤلاء من أصحابه. محمد بن حجاج الصواب. نعم. وما ليس منهم يونس بن عبيد. يونس بن عبيد. رجاء. نعم رجاء. أيوان بها أيضا خامس. نعم حفص. نعم عبد الله بن عون. عبد الله بن عون باقي كثيرة حفص الأعلام والطبقة. نعم وأخذنا فيما مضى أيضا من؟ أخذنا الطبقات. أخذنا الزهري متى ولد الزهري؟ سنة 50 متى توفي؟ 124. سنة 124 تلنا خمسة من أصحابه. الزهري يونس. يونس بن يزيد ولا يونس بن عبيد؟ يونس بن يزيد. يونس بن يزيد. طيب يونس بن عبيد وش هذا؟ نعم. ما أخذناه؟ ما أخذناه. قبل قليل ذكرناه. قبل قليل ذكرناه. أنت معنا؟ لما كتب. خالد الأيلي. لا لا يونس يعني عبيد. ما هو يونس بن عبيد؟ لا ما الفرق بين يونس بن يزيد ويونس بن عبيد؟ صاحب الزهري ولا صاحب الحسن؟ نعم صاحب الزهري ولا صاحب الحسن البصري. نعم معمر. معمر صحيح. ابن عيينة. صحيح. شعيب بن أبي حمزة. بقي واحد من المقدمين. في من هو؟ هو زهري. نصر كذا. من هو؟ مالك بن أنس. مالك. متى ولد مالك؟ 93. متى توفي؟ توفي 179. 160. 169. يعني الإمام أحمد ولد بعد وفاته ب كم؟ الإمام أحمد متى توفي؟ 204. لا هذا ولا هذا كله هذا. ركز. 42. نعم. 242. لا باقي نقص صح. نقص صح. 241. لكن مالك ما توفي بالسنه ذاتها. مالك غلط. 169 غلط. 179. طيب لما اربع بنذكرهم بسرعه. سبيع. نبدا بك بابي حنيفه. توفي 204. متى ولد ابو حنيفه؟ 204. نعم 204. متى توفي؟ 204. لا اعطيك خيارات. اعطيك خيارات. جيد. توفي سنه 138 و 149 و 150. اختر خيارات. نعم لا ولا واحدة. ولا واحدة. كل غلط. معك دفتر أنت؟ لا ما بدي. إيش معك دفتر؟ لا بدي معك دفتر تقيد. إلى كتاب علة. كتاب علة يضيع العلة. دفتر يبقى معك تراجع. في واحدة صح. 50 ما أدري. في واحدة صح. خونا جواره. يا خونا أنت تعرف؟ تفضل. هذا خونا السوري. أنت. ايه انت انا 150. نعم ولد 150. ولد 150. اوه انت انت رجعت انا الورع. الحين قلنا احنا ولد سنه 80. شلون ولد 150؟ نعم وراكم ما ضبطتم. ليش؟ قبل ايام ضبطين لكن الواحد على طول سنه 150 كيد. نعم 150 ولد سنه 80. من هو الذي ولد في نفس العام الذي توفي فيه ابو حنيفه؟ الشافعي. الشافعي. متى توفي الشافعي؟ 204. مالك متى ولد؟ 83. 83 او 43. نعم 93. متى توفي؟ 179. 79. اهل الامام احمد متى ولد؟ 160. اللي توفي فيها من توفي عام 160؟ شعبه. وايضا سفيان الثوري. والإمام أحمد ولد في نفس العام توفي فيه هؤلاء؟ ولد في نعم ولد في 160 و160. لا لا زودي شوي. 164. 164. الإمام أحمد ولد سنة 164. متى توفي؟ 241. صحيح. كله صحيح. طبقات. يلا قتادة رحمه الله. قتادة متى ولد قتادة؟ 160. متى توفي؟ 117. 117. طبعا في زول فيها صحيح كلام. طيب اذكر لنا خمسه من تلاميذ قتاده. شعبه. عرضنا الثلاثه الطبقه الاربعه الطبقه الاول. هشام الدستوائي. حماد بن سلم. لا ليس منها. بن سلم ضعيف في قتاده. حماد بن زيد في كلام. سعيد بن عروبه. قال هشام الدستوائي وباقي همام بن يحيى البصري. بك الخامس من هو؟ نعم خامس ذكرت أربعة الآن. عباد بن يزيد. نعم عباد بن يزيد. عباد بن يزيد العطار. نعم. وقال يعقوب بن شيبة. سفيان الثوري وابو معاويه مقدمان في الاعمش على جميع من روى عن الاعمش وذكر عن علي بن المديني قال كان ابو معاويه حسن الحديث عن الاعمش حافظا عنه وذكر باسناده عن جرير بن عبد الحميد قال ابو معاويه حافظ حديث الاعمش ونحن اخذناه من اللقاء. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه قال ابو معاويه كنا اذا قمنا من عند الاعمش كنت امليها عليهم. قال ابي ابو معاويه من احفظ اصحاب الاعمش. قلت له مثل سفيان. قال لا, سفيان في طبقه اخرى, مع ان ابا معاويه يخطئ في احاديث من احاديث الاعمش. وقال عبد الله ايضا قال ابي في اصحاب الاعمش سفيان احب الي وابو معاويه في الكثره والعلم بالاعمش. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال سفيان احب الي في الاعمش من شعبه. قال وابو معاويه وعوانه مثل شعبه. انت استغربت. اعطيك خيارات. نعم. ولد سنة 60, ولد سنة 70, ولد سنة 90. 60 لا 70 نظمه غلط. ولا 60 ولا 60 ايش بقى؟ ما في 90 ولا 90 تسعير وغلط. بخيارات الأساس مغلوطة كلها تبين الضابط منها اللي بتخرص. هذاك دائما استعمل أشياء كلها غلط. أعطيك خيارات صحيحة. نعم. خيارات صحيحة 78 80 88 80 صحيح. يلا متى توفي؟ 160 كده. أنا خمسة من أصحاب شعبة الثوري من أصحاب شعبة ومن أقران شعبة. من أقران وأخذ منه. أخذ منه لكن ليس من أصحابه. إحنا نريد أصحاب الطبقة الأولى. قتادة أو شعبة عن قتادة. لا شعبة عن قتادة. شعبة عن قتادة ليس قتادة عن شعبة. لا. أصحاب شعبة. أذكرنا أصحاب شعبة. شبيع. أصحاب شعبة. يحيى بن سعيد القطان. عبد الرحمن المهدي. صحيح. أحمد بن حنبل. نعم. وراء. أحمد بن حنبل. طيب الناس أحمد بن حنبل. لا. لماذا أحمد بن حنبل؟ نعم لأنه أحمد التلميذ يحيى بن سعيد القطان. طيب ولا مانع يأخذ من التلميذ يأخذ من شيخ التلميذ. صحيح. ما في مانع. زريع بن يزيد بن زريع. طيب خلينا في أحمد الحنبل. القطان اللي يبدأ ولد يتطور أحمد الحنبل رضا عن شعبة. لا. لماذا؟ لا مدرك لأنه ولد بعد وفاته. يعني صار ولد بعد وفاته بأربع سنوات. كيف يدركه؟ طيب قلنا أنا خمسة من تلميذ شعبة اللي هو يحيى بن سعيد. نعم. رحمه المهدي. غندر محمد جعفر هذا راوية شعبة. نعم. شعبة زوج أمه. نعم. والثالث اسمه الوليد. أبو الوليد الطيب. أبو داود الطيب سيدنا. أبو داود. نعم. الخامس. معاذ العنبري صحيح ضابط. طيب ما معنى غندر؟ لقبه. هو محمد بن جعفر اسمه. ما معنى غندر؟ لماذا قيل غندر؟ نعم لقب اطلق عليه لانه كان يشاغب. نعم الحافظ يسمونه بندار. ذكر الحافظ بندار. بندار هو اللي قال الحفظ بندار لانه كان بندر الحديث قال. اما غدر لا غدر يا شيخ. نعم غدر لا غدر الخائن. الخائن وغندار المشاغب وبندار اللي بندر الحديث الحافظ. زهري شيخ. نعم زهري ما ادري مصحف شعبه سال كان سال 50. نعم ما له دخل بمواليد. يعني اذا صار شعبه زهري ولد سنه 50 وشعبه ولد سنه 80 يكون لماذا نقول شعبه يروي عن الزهري؟ ليش الزهري يروي عن شعبه؟ انا سالك الحين سؤال. شعبه يروي عن الزهري؟ لا شعبه نعم شعبه يروي عن الزهري. شو الدليل عليه؟ لانه شعبه طيب كل متقدم يروح عن الثاني، عشان كل الدنيا تروح عن الثاني. أدركه ولا سردك روى عنه. أنا سألك ما روى عنه. ما روى أكيد. هل رآه؟ والغريب أن الثوري شيخ ما روى عنه عن الزهري. وهل روى شعبة؟ هل رأى الزهري؟ ما أظن شيخ. نعم؟ ما أظن. لماذا ما تظن؟ ما في الأسانيد شعبة عن الزهري. لا يمكن الواحد يذكر بالانقطاع منقطع. نعم رأى لكن لم يروي. وش اللي رأى؟ لكن رأى بصفة أنه شعبة وبصفة أنه جندي من شرط بني أمية. نعم. قصة ذكرتها لكم. خلعه شيء من بشير. إيه نعم. ما رأى على أنه الزهري، رأى على أنه شرطي. رأى رجلا قال له شيء من هذا، قال شرطي من شرط بني أمية وهو الزهري. ما لكن ما علم أنه الزهري، ما رأى على أنه الزهري، ما رأى عنه. شعبة ليس له رواية بالإطلاق عن الزهري ابدا، مع انه عاصر. نعم، لان الزهري يقول له توفي سنه 124، وشعبه ولد سنه 8 توفي سنه 160. كم ادرك من حياته؟ ادرك من حياته اكثر من 40 عاما. ادرك من حياته بالضبط، ادرك من حياته 44 عاما، لكن ما روى عنه ولا لقيه ولا جالسه ابدا. شعبه ما جالس الزهري ابدا. في الطبقه الشعبه هو شيء بن بشير، نعم سمع من الزهري. ليس القضية قضية ما فضلت قضية معاصرة، هو شيء عاصر بإسحاق السبيعي وما سمع من شيء أبدا. لما سأل أيضا شعبة هشيم، شعبة كان جالس بإسحاق السبيعي يروي عنه، هو شيء يمر به جالس، من هذا؟ قال شاعر السبيع. شاعر السبيع ما يقول له بأنه هو أبو إسحاق السبيعي، فما روى عنه. ما كان يحصل؟ نعم. إلا يحصون يرحلون. لكن احيانا العالم يكتفي بشيوخ عصره. الامام احمد رحمه الله لو قدم الرحله وكان يرحل وهو صغير كما فعل الشافعي، الشافعي رحل وهو صغير قرا على مالك في العاشره. الامام احمد لو رحل ادرك مالك. يعني الامام احمد، ولان الامام احمد ادرك من حياه مالك نحو 13 عاما. الامام احمد ولد سنه 164، ومالك توفي سنه 179، كم ادرك من حياته؟ 13 عاما. لو رحل الإمام أحمد أدركه، لكن ما رحل الإمام أحمد. بعض الحفاظ ما يرحل مثل مالك، ما يرحل جالس في المدينة، وبعض الحفاظ ما يرحل إلا متأخرا. لكن الإمام أحمد رحل عبد الرزاق وروى عنه كثيرا، لو ما رحل إذا فاته عبد الرزاق، فاته عبد الرزاق. شيخ ألف مرة بشعبة ذكرت الوليد الطيالسي. مو الوليد، هو أبو داود. أبو داود هو المكثر. كل الاثنين؟ لا هذا غير مكثر، المكثر أبو داود. أبو داود هو صاحبه. نعم. قال أبو عوانة أحب إلي فيه من عبد الواحد، وأبو شهاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في كل شيء، يعني في الأعماش وغيره. قال وأبو بكر وأبو الأحوص من أقربهما، وقطبة وحفص ثقتان. وقال حرب عن أحمد، وأبو معاوية أثبت في الأعماش من جرير. وقيل لأحمد أبو معاوية فوق شعبة يعني في الأعماش. قال أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعماش، وزوى شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار. وقال أبو معاوية عن وقيل له بل بعد أبي معاوية شعبة أثبت. قال شعبة أثبت في كل شيء، وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن الأعمش، وكان زائدا من صح الناس حديثا عن الأعمش. ما خل الثوري قال وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش. وقال أبو معاوية عنده حديث يقلبها عن الأعمش. وقال أبو بكر الخلال أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا يكون الثوري. وقال يعقوب بن شيبة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رفع رصات القيامة في الحوض.